فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم، لكعب بن الأشرف الذي كان يؤذي الله ورسوله والمؤمنين، أتحب يا رسول الله أن أقتله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فتوجه محمد بن مسلمة إليه في حصنه، والحرب خدعة، خدعه حتى نزل إليه، ثم لما اشتم منه رائحة طيب قال: ما أطيب هذه الرائحة، مكني من أن اشتم منه أكثر. فطأطأ رأسه فأخذ برأسه، ثم قال لأصحابه: إذا تمكنت من رأسه فاقطعوا رأسه. فلما تمكن من رأسه قتله. وعلقت في حينها: حتى لا تنسب إلي ما لم أقله. قلت: لا يقتضي هذا، لا يقتضي هذا إرعاب وإفزاع خلق الله والناس من المسلمين وغير المسلمين بالتدمير والتفجير، وهذا الكلام وأمثاله لا يقتضي تهييجا ولا يقتضي رعونة ولا عجلة، فالعجلة من الشيطان، ولكن هذا بالنسبة لأولئك الذين يؤذون الله ورسوله والمؤمنين، وممن من صاحب التشريع صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر، وليس لأي واحد. إذا علم في بلده أو وطنه بأن ثمة من يؤذي الله ورسوله يروح يجمع له عدد من الشباب والفتية، يروحون يريقون دم ذلك ويهلكون الحرث والنسل ويفسدون ويفجرون ويدمرون، هذا ليس من الإسلام في شيء. كما أنه ليس من الإسلام أن يترك مثل أولئك الذين يؤذون الله ورسوله والمؤمنين، بل على ولي أمر المسلمين أن يأخذ على أيديهم وأن يحول بينهم وأن يطعنوا في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم أنه اعتزل الفتنة، مما يستأنس به على كونه سيافا أن ابن شاهين روى من طريق هشام بن عروة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى محمد بن مسلمة سيفا فقال: قاتل به المشركين، قاتل به المشركين. إلا أن الإسناد منقطع، لأن الحسن لم يسمع من محمد بن سلمة. قال رحمه الله: وعاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح، يعني ممن كان يضرب الرقاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح. وهذا يعني من الوسائل الشرعية التي كانت مشهورة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إقامة الحدود وإقامة القصاص، وهو ضرب الرقاب، وهو ضرب الرقاب. هو عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح قيس بن عصمة الأنصاري الأوسي، جد عاصم بن عمر بن الخطاب. من فضائله رضي الله عنه أنه كان أمير العشرة الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عينا بالهدأة، موضع بين عسفان ومكة. ذكروا لما خرج هؤلاء العشرة وكان أميرهم عاصم بن ثابت، ذكروا لحي من هذيل فنفروا إليهم بمئة رجل وأعطوهم العهد والميثاق. فقال عاصم للمسلمين العشرة، قال: أيها القوم، أما أنا فوالله لا أنزل في ذمة كافر، أنا لا آمن كافر ولا أنزل في ذمته. فقاتل رضي الله عنه العشرة، قاتل المشركون العشرة المشركين، فقتل سبعة من العشرة، منهم عاصم بن ثابت. وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يأتوا بشيء منه يعرف ليأخذوا ثأرهم. إيش معنى يأتوا بشيء منه؟ قالوا: اقطعوا لنا شيئا من جسده، رأسه أو كرأسه، حتى نعرف أنه عاصم بن ثابت. ليش؟ لأنه كان قد قتل عظيما وشريفا من أشرافهم وعظيما من عظمائهم، فأرادوا أن يثأروا منه. لكن انظر إلى الولاية، وانظر إلى الكرامة التي أكرمه الله عز وجل بها. فلما دنوا منه ليقطعوا رأسه أو يقطعوا شيئا من أجزاء جسده ليعطوه قريشا لتشفي غليلها من قتله لعظيم من عظمائها، أرسل الله عز وجل لعاصم مثل الظلة من الدبر، مثل الظلة من الدبر. الظلة هي السحابة، والدبر هو النحل أو الزنابير. أرسل الله عز وجل حول جسد عاصم رضي الله عنه فحمته من رسلهم، حمته من رسلهم، فقالوا لن تقدروا أن تأخذوا شيئا من جسده، انتظروا حتى يظلم الليل ويذهب الدبر فتتمكنون من قطع رأسه أو قطع شيء من جسده. فأرسل الله في تلك الليلة سيلا فحمل جسده واختفى عن الأنظار. وهذا بلا ريب أنه كرامة، من إكرام، من إكرام الله لذلك الصحابي الذي خرج في سبيل الله وقتل في سبيل الله، وهو عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله عنه. وفي رواية البيهقي في الاعتقاد، نتجاوز هذا، لم أقف على رواية تدل على أنه رضي الله عنه كان سيافا. قال رحمه الله تعالى: والمقداد، هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، واشتهر بالمقداد بن الأسود لأن الأسود ابن عبد يغوث حالفه في الجاهلية وتبناه. من فضائله رحمه الله ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد العنقزي قال: أخبرنا إسرائيل وأسود بن عامر قال: حدثنا إسرائيل وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله وابن مسعود: لقد شهدت من المقداد. قال أبو نعيم بن الأسود مشهدا، ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه، يعني صاحب هذا المشهد، أحب إلي مما عدل به. أتي رسول الله صلى الله عليه وآله، أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، فوالله لنقاتلن يا رسول الله عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. قال: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرق وسر بذلك. والحديث صحيح، وهذا من فضائل ابن الأسود هذا رضي الله عنه. ولم أقف في حديث صريح، وأرصد جائزة لمن يقف على ما يدل على أنه كان سيافا، أعني المقداد بن عمرو الذي اشتهر بالمقداد بن الأسود. زاد ابن القيم: وممن كان يضرب الرقاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الضحاك بن سفيان الكلابي، الضحاك بن سفيان الكلابي، وهو الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي أبو سعيد. قال مالك: وكان واليا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على نجد، وولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وقد كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث مخرج في الصحيح، أن يورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، وكان قتل أشيم خطأ، وشهد بذلك الضحاك بن سفيان عند عمر بن الخطاب فقضى به وترك رأيه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا اللهم هداة مهتدين، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.